وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقال الله سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. تأملت هذا المدح. الله خالق الكون، الكبير المتعال، العظيم، الملك، يثني على عبد من عباده. وسبحان الملك، عباد الله عددهم لا يستطيع إنسان أن يحصيه. إنك إذا أحصيت أهل عصرنا بآلاف الملايين بل ملايين الملايين، فكيف تحصي من سبق ومن سيأتي من وسط كل هؤلاء؟ يخلد الله رجلا فيذكر في القرآن كلماته التي دعا إلى الله بها، وتظل كلمات الرجل قرآنا يتلى ويصلى به ويتعبد به إلى يوم القيامة. الله أكبر. هل تتصورون معي هذا القدر؟ رجل، وانظر كيف لم يذكر اسمه ولا نسبه ولا سنه ولا قومه ولا عائلته ولا لون بشرته ولا طوله ولا مؤهلاته. رجل داعية إلى الله، ولكن هذا الرجل الله يخلد ذكره. هذا الرجل كلم كم من البشر؟ 10، 100، 1,000,000؟ اهتدى على يديه كم؟ ولكن خلد الله كلامه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا رجل مؤمن وآل فرعون يذكر الله كلامه سردا بالنص كاملا. ومؤمن سورة ياسين صاحب ياسين يقول الله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة. الآيات، إنني أتعجب وأنا أقرأ في المصحف والله يسرد كلام أحد خلقه. سبحان الملك، عظمة للدعوة وللداعية. هذا الداعية بخلاف الأنبياء، فالأنبياء مكلفون: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما الداعية فإنه تطوع لهذا العمل. آسف أخطأت في التعبير، اختاره الله أيضا واصطفى ليكون خليفة هذا النبي. مقام الدعوة. اللهم استعملنا في الدعوة إلى دينك يا رب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، إننا مع شديد الأسف في هذه الأيام، والإسلام يواجه حربا شرسة عليه من جميع جوانبه، ليس من أعدائه فحسب بل من بعض أبنائه. إن من جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا وممن يتسمون بأسمائنا وممن يزعمون أنهم على صفة الإسلام يحاربون الدين يهدمونه، من بعض الكتاب وبعض الصحفيين وغيرهم ممن يحارب الدين، ومع ذلك قلت أو تقلصت أعداد الدعاة إلى الله. رغم هذه المواجهة الشرسة من أعداء الدين من غير المسلمين ومن المسلمين، رغم هذه الحرب الضخمة الدائرة والكيد والمكر الدائم، تقاعس المسلمون عن الدعوة إلى الله. والله يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أولو بقية ممن ينهون عن الفساد في الأرض، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أين هم؟ إنك إذا أردت أن تحصر أعداد الدعاة فليس يتناسب مطلقا مع أعداد المسلمين، بل ولا مع أعداد الملتزمين. إخوتاه، إننا بحاجة إلى تجديد دم الدعوة، بحاجة إلى إضافة دم جديد في الدعاء. ولكنك ترى تخاذلا وتكاسلا، فضلا عن التزام الكثير من الشباب التزاما هامشيا، التزاما أجوفا، التزاما مشوشا مهوشا، يذكرني بأتباع موسى عليه السلام الذين وصفهم الله فقال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إخوتي في الله، إن العمل للدين شرف، شرف أي شرف، ولذلك الله يصطفي ويختار من يعمل لدينه. الشرف لك والمدح لك إذا أنت عملت لنصرة دين ربك، أما إذا عكفت على نفسك واعتكفت على حالك وتركت الأمر، فقد قال ربنا جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الإخوة، لست أخصب بقضية الدعوة خطبة ودرس، الدعوة أعم والدعوة أوسع وأشمل، ويستطيع كل إنسان أن يدعو إلى الله على قدر علمه وطاقته، ولكن لا بد من شروط أساسية. أولها الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. إيه والله إخوتاه، لخشى الرب ما يصلح في هذا الطريق إلا الإخلاص. على مدار تلك السنين الطوال 25 سنة في هذه الدعوة، ما رأينا لم يصلح فيها إلا أهل الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الصدق والإخلاص. ولذا من أجل ذا تجد تخليد ذكرى المخلصين وهم الأتقياء الأخفياء الأصفياء. التقي الخفي النقي، هؤلاء أفضل الخلق. الداعية المخلص لا يسعى إلى الشهرة ولا يبحث عن التفضل ولا يتسرع في الظهور ولا يكون حريصا على أن يعرف. إن خير الناس كما وصف رسول الله التقي الخفي، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا خطبوا لم ينكحوا، وإذا استأذنوا لم يؤذن لهم. الأتقياء الأخفياء خفي على أهل الأرض، معروف في أهل السماء، ليس حريصا أن يكون له سرير أو كتاب أو اسم، ليس حريصا أن يعرف من هو. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين ينصر بهم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن اخترت على عينك. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إننا بحاجة حقيقة إلى هذا التقي الخفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بضعفائكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك الأحراب، هلك الأحراب. قيل: ومن الأحراب؟ قال: الذين يشار إليهم بالبنان. أي بناس، أي بخلص. أريدك أن تعمل لدين الله في صمت. تدعو رجلا إلى الصلاة، تدعو رجلا إلى ذكر الله، تعلم رجلا القرآن، تحفز غلاما العقيدة، تدعو شابا إلى ترك التدخين، تعلمه بحرمة الغناء والموسيقى، تدله على فضيلة اللحية وعلى فريضة اللحية وأنها واجبة بأصل الدين. ثم ليس شرطا أن تخطب الجمعة، وليس شرطا أن تكون مشهورا ولا معروفا، وليس شرطا أن تحمل كتبا أو أن تلبس عمامة لتقول أنك شيخ كبير، ليس شرطا أن تلبس شالا أحمر أو أسود أو إلى آخره، ليست هذه القضية. كن تقيا خفيا داعية إلى ربك الملك بحب. أيها الإخوة، مدح الله هؤلاء الدعاة على الخفاء. وقال رجل مؤمن، وقال الذي آمن، وجاء رجل من أقصى المدينة لم يسمى ذلك الرجل، ولعل في ذلك، ولعل إلى هذا تشير الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. وقال إنني من المسلمين، لم يقل أنا جماعة كذا، ولم يقل أنا دعوة كذا، ولم يقل أنا فلان، ولم يقل، قال إنني من المسلمين. انظر إلى هذا التواضع، شيء عجيب. إنني من المسلمين، لا راية ولا شعار ولا اسم ولا صفة ولا لقب. لم يقل وأنا شيخ المسلمين في الدعوة، أما في العبادة في القيام وأنا أول المؤمنين. الله أكبر. انتبه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. وهو ينادي ربه في دعاء الصلاة، أما حين يدعو إلى الله يقول: وأنا من المسلمين. الإخلاص. الصدق، الخفاء الخفاء يا شباب. نعم، إنني أقول أنك أنت لا تحرص على الشهرة، معنى كلامي تحديدا لا تحرص على الشهرة، لا تحرص على الظهور، لا تحرص على الانتشار، إنما كن داعية إلى الله على منهاج النبوة. قال الله وقال الرسول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كن داعية على بصيرة، ثم لا تكن حريصا على أن تقول أنا فلان، ولا الدعوة الفلانية، ولا الجماعة الفلانية، ولا الاسم الفلاني. أدعو إلى الله وقل وأنا من المسلمين. تلكم الأولى، الصدق والإخلاص، ولن يكون هذا إلا بالخفاء. فقد قال سفيان: كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. نعم إخوتاه، إن الظهور خطر، فتحقيق الإخلاص في الظهور صعب. إن العيون حين تستدير على الإنسان نطاقا يعاني المرار في تحرير الإخلاص. كيف يخلص والناس يراقبون قوله وفعله وحركته؟ ذهب الشيخ، جاء الشيخ، قال الشيخ، فعل الشيخ، والنفوس ضعيفة والفتنة خطافة. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. نعم، إنك بحاجة إلى خلوة حصينة تدعو إلى الله فيها بإخلاص، تكون وحدك تعلم الناس القرآن، وتذكر الناس بالله، وتعلم الناس الشرع الواضح. بقال الله وقال الرسول: لا لشيء. وهذه هي الثانية: ألا يكون لك هدف في الحياة في دعوة الخلق إلا أن تدخل الناس الجنة فقط. تحديد هدف الداعي، وهذا عنوان من نحن وماذا نريد. من نحن وأنا من المسلمين، وماذا نريد؟ أن يعبد الناس الله فقط، فقط بمنتهى الوضوح. أريد فقط أن يعبد الناس الله وحده. قالها إمامك ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو الهدف فقط، لا سلطة ولا ظهور ولا تمكين، حتى ليس التمكين غاية مقصودة، وإنما التمكين وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض. لا أريد لا مال ولا جاه ولا شهرة ولا خدمة الناس ولا ثناء الناس ولا كرم الناس ولا عطاء الناس، إنما أريد فقط أن يوحد الناس الله. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. نعم، إذا وضحت غاية الدعوة عندك ساعدتك على الإخلاص أيضا، أنك تدعو إلى الله وليكن ما يكون. تدعو إلى الله سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا، آمنوا أو لم يؤمنوا، وافقوا أو لم يوافقوا، رضي الناس أو لم يرضوا، أنت تؤدي واجبك. انظر إلى مؤمن سورة ياسين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وجاء من أقصى المدينة يسعى، انظر من أقصى المدينة، ويومها لم تكن سيارات ولا طائرات ولا قطارات، إنما يسعى يسعى. فرق بين المشي والسعي، ترجي، جاء يجري، جاء من أقصى المدينة يسعى جري يلهث. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه هي النقطة الثالثة، فن الدعوة إلى الله. إن الدعوة ليست لعبة، مش ماتش كورة، إن الدعوة إلى الله ليست ثانوية عامة، أي حد يذاكر ويقدم من الخارج، إن الدعوة إلى الله قضية ربانية تحتاج إلى علم دعوي. وثمة فرق بين علم الدعوة والعلم الأكاديمي. طلبة العلم العلماء الأكابر هؤلاء أصول الدعوة ورؤوسها، ولكن الداعية الذي يتعامل مع العوام لا شك شيء آخر، يحتاج إلى علم إضافي. أولا علم حقيقي بواقع الناس وما يحتاجونه، ولذلك لا بد من أصلين خطيرين في مسألة الدعوة. أولا أن يكون هناك فاصل بين ذاتك وبين دعوتك. ثانيا أن تنظر إلى الأشياء والقضايا من وجهة نظر الناس لتعالجها. هذان أصلان خطيران في الدعوة. كثير من الناس، من بعض الشباب المتحمس، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، كثير من الشباب المتحمس يدعو بنفس شخصيته، شخصيته الجاهلية. إنك بحاجة إلى أن تنفصل شخصيتك عن دعوتك، فتكون أثناء الدعوة أنت الدعوة، أنت الدعوة ولست فلان ابن فلان، أنت الدعوة ولست الدكتور فلان ولا المهندس فلان ولا الأستاذ فلان ولا فلان بك ولا فلان بس، أن تكون أنت الدعوة الحق. فارق بين ذاتك وبين دعوتك. نعم إخوتي في الله، وإلا فإنك ستنتصر دائما لنفسك، وتفهم دائما لنفسك، وتتعامل دائما لنفسك. وهناك فرق خطير بين انتصار الدعوة وانتصار الداعية. انظر إلى رسول الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين كذبه قوم أهل الطائف وضربوه وشتموه وجرحوه ولم يؤمن به منهم رجل واحد، ما تركوه إلا عندما ظنوا أنه مات، ونزل جبريل ومعه ملك الجبال يقول إن أردت أن أسبق عليهم الأخشبين فعلت، قال لا لا لا لا لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لو كان الانتصار للداعية لقال أسبق ويكون قد انتصر، ولكن رسول الله حبيب الله الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بالناس صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله فقال فبما رحمة من الله لينت. لو أن الشخصية الإنسانية محمد القرشي الهاشمي القرشي المكي محمد الصادق الأمين يبصق عليه ويرمى التراب على رأسه ويشتم، الهاشمي القرشي المكي محمد الصادق الأمين يبصق عليه ويرمى التراب على رأسه ويشتم ويلحن ويضرب بالطوب والحجارة وتوضع القاذورات على ظهره. لو أنه الشخص محمد بن عبد الله لدعا الله أن ينتقم منه، ولكنه تخلى عن الشخص ونظر إلى الدعوة فأراد للدعوة أن تنتصر في القوم لا أن ينتصر محمد. هذه هي القضية، فرق بين انتصار الدعوة وانتصار الداعية. انتصار الداعية أن يؤخذ أعداؤه، أن ينتقم من مخالفيه، أن تخلو الساحة إلا منه. لكن انتصار الدعوة، وخذ هذا الأصل الثالث الخطير، أن انتصار كل الدعاء جزء من انتصارك أيها الداعية، فأحب للآخرين ما تحب لنفسك. أيها الأحبة، قد يخطر ببال البعض الآن وأنا أتكلم في هذه الخطبة ولا مالح الدعوة لها، لا، كل المسلمين دعاء، كل المسلمين بلا استثناء، الكل صغارا وكبارا رجالا ونساء متعير وأمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أنت سمعت مني الآن حديثا أو آية أو فكرة أو قولا أو دعوة، خذها وانطلق إلى غيرك، قد يكون هذا الغير أعلم منك ولكن لم يسمع كلامي، بلغه، فإذا بلغته عمل به فصار في ميزان حسناتك. سبحان الملك، قد تأتي يوم القيامة وتجد ملايين الأشخاص في ميزان حسناتك بالدعوة إلى الله. قد تأتي يوم القيامة فتجد حج وصيام وقرآن وصلاة في ميزان حسناتك، فأنت لم تفعل شيئا من هذا، أضعاف ما فعلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. الدعوة فضل عظيم من الله، خذ هذا الحديث أتشفك به، والله إنني كلما قرأت أو سمعت أو قلت هذا الحديث يشيل شعر رأسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته في السماء، إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله، حين تعزم إنسانا يصلي تعزم إنسانا يتلو القرآن، تعزم إنسانا ذكرا جديدا لله، تعزم إنسانا أي خير. الله وملائكته، والله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض، حتى النمل، حتى السمك يستغفرون لك. من عاقل يرغب عن هذا الفضل؟ من عاقل يترك هذا الفضل؟ قل لي ماذا أسأل؟ إلى ما أدعو؟ تعلم لتدعو، تعلم دينك. إنني كثيرا على هذا المنبر ألححت بالدعوة إلى طلب العلم، وقلت إن كثيرا من الناس جاهل حتى بالله، لا يعرف الله. إنك بحاجة إلى أن تحبب الناس إلى الله وتحبب الله إلى خلقك. نعم أخي الحبيب، لا تنس هذه الأصول الثلاثة في علم الدعوة، اجعل فاصلا بين ذاتك وبين دعوتك. فالدعوة شيء وشخصك شيء آخر، فلا تنتصر لنفسك. ثانيا، انظر إلى الأشياء والأحداث من وجهة نظر الآخرين لتعالجها. إن كثيرا من الشباب حين يلتزم مع شديد الأسف ينظر إلى الأشياء كلها، ينظر إلى الأشياء كلها من منظوره وحده، وكل الناس عنده جهال، وكل الناس عنده ضلال، وكل الناس عنده لا يفهمون، وكل الناس عنده لم يدركوا. بني تلطف، انظر إلى مؤمن آل فرعون، قال تعالى حاكيا عنه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا ولم يقل نبيا، لم يقل أتقتلون نبي الله، أتقتلون كليم الله، إنما قال أتقتلون رجلا، أن يقول ربي الله. هو لم يزد على قوله أن لكم ربا، هو الله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، انظر، ينظر إلى القضية من وجهة نظر الآخرين. قال وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا، وإن يك صادقا يصيبكم بعضه بعض الذي يعدكم. إنه يتعامل معهم من وجهة نظرهم، بكلامهم، بطريقتهم. لذا قلت أن علم الداعية أعم من علم المفتي، أعم من علم طالب العلم المجتهد، أعم، لأن من علم الداعية أن يدرس واقع الناس وحال الناس وكلام الناس، كيف يتكلمون، فيما يفكرون، ماذا يهمهم، ما هي مشاغلهم، رغباتهم، آمالهم. لابد لكي تتعامل مع واقع فلا تنظر إلى الناس من أبراجك العادية. نعم، لابد أن تنظر من وجهة نظر الخلق. لذا تجد الداعية في سورة ياسين يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. لم يقل أنتم إذا في ضلال مبين، وإنما وجه كأنهم هم الذين يقولون وليس هو الذي يخاف. نعم، ينبغي أن تنتبه إلى ذلك، أن تنتبه انتباها الحقيقي إلى أن تتعامل من هذا المنطلق، أن تتعامل بهذه القضية. ولذلك أيها الإخوة، تجد أن الذين يعملوا في حفل الدعوة، وأنا أريدكم جميعا بلا استثناء دعاء، أجر على قدر ما تستطيع، بل بكل ما تستطيع إن كنت تريد الجنة، إن كنت تريد الجنة حقيقة. وهنا سيتكفل الله بك وطمئنك. انظر إلى الدعاء في سورة إبراهيم لما هددوا بالقتل، قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انتبهت؟ وما لنا ألا نتوكل على الله؟ لما نتوكلش على الله؟ لما لا نتوكل على الله؟ ما الذي يمنعنا من التوكل على الله؟ ما الذي يخيفنا إذا توكلنا على الله؟ ما الذي يضرنا إن توكل الله بنا؟ فإذا كما تفرغ وقتا للأكل ووقتا للشرب ووقتا لدخول الحمام ووقتا للنوم ووقتا للعمل، فرغ وقتا لله، لله، ثم توكل عليه يكفيك ويكون لك. أيها الإخوة، والله إني أحبكم في الله، أردت لكم أن تكونوا في هذه الصورة الدعوة، لتكونوا في أعلى درجة من الخلق على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، بحظ وافر. هلم إلى ميراث الأنبياء، هلم إلى ميراث الأنبياء، علم ودعوة إلى الله. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. استعاذ الله جل جلاله عن هذا الجيش من الرسل في كل قرية بالدعاة إلى الله بدل الرسل، يدعون إلى الله، يحملون هذا الدين عدول رجال. ولعلي لا أخطئ الصواب إن قلت أنه لا يتعدى وصف الرجولة الدعاء، فمن أراد أن يتصف بهذا الوصف العظيم فليكن داعية إلى الله جل جلاله. وكما ذكرت، ليس شرطا أن يكون خطيبا مفوها ولا متحدثا لسنا متكلما، ولكن شرط أن يحمس في حدود عمله. إخوتنا، أنت في مصنع لن يصل صوتي إليه، أو في دائرة حكومية، أو في مدرسة، أو في كلية، أو في قرية، أو في مدينة لن يصل صوتي إليهم ولن أستطيع أن أصل إليهم، أنت تصل فأنت مسؤول، أنت تبلغ. اللهم استحملنا فيما يرضيك يا رب. نعم إخوتي في الله، إنك تحتاج أن تدعو إلى الله. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أريد أن أتوقف مع الأصل الثالث الذي ذكرته في قضية فهم الدين، تحديد الهدف. فهدفك من الدعوة شيء واحد، أن يعبد الله، أن يعبد الناس الله. نريد إخوته أيها الإخوة، نريد ألا تكون لنا تهمة إلا أننا نؤمن بالله. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تهمتهم الوحيدة أنهم آمنوا بالله، لا أنهم نازعوا في سلطة ولا رغبوا في شهرة ولا تطلعوا إلى مال ولا أرادوا جمع، إنما فقط مؤمنون موحدون. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ربنا الله. فلذلك أيها الأخ الكريم، لا يكن همك أي شيء إلا أن يقول الناس ربنا الله، هدفك الوحيد، هدفك الأوحد أن يعبد الناس الله. وساعتها نستطيع بناء الهرم من القاعدة إلى القمة، من القاعدة إلى القمة. هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيها الإخوة لن يتأتى إلا بفهم، فهم عميق لشمولية الدين. مع شديد الأسف أنا آسف أن أقول أن أكثر الشباب عندهم عور في البصيرة، ينظرون إلى الأشياء بعين واحدة في اتجاه واحد. إن كثيرا من الشباب مع شديد الأسف، إلا من رحم الله وأسأل أن يجعلني وإياكم من المرحومين، تجد أنه أحادي النظرة، أحادي النظرة، ينظر إلى الأشياء من عين واحدة، من اتجاه واحد، لا ينظر بشمولية، شمولية الدين. لنا أن نتساءل بصراحة، هل نحن نملك فهما عميقا للدين ندعو إليه الناس؟ إننا بحاجة إلى هذا الفهم، وإياك أن يصدفك هذا العنصر عما قبل فتقول حتى أفهم ثم أدعو. ولكن كما ذكرت لك، هناك شموليات وكليات للدين نستطيع أن نعمل بها وندعو إليها اليوم. الصلاة، التوحيد، الزكاة. أكثر المسلمين اليوم لا يخرج زكاة ماله صحيحة. أكثر المسلمين يتصدق وهذا خطأ بالغ. إنما ينبغي أن يحصر ماله ويحدد حوله، ثم على رأس الحول من كل عام يخرج ربع عشر ماله. لكن طلع خمسة طلع عشرة ده طلب منه والفلوس عند فلان خلاص مش هيدفعها خليها من الزكاة، تخدع الله. فلذلك هذا أمر يحتاج إلى دعوة أن يعلم الناس التوحيد. أمور الزكاة، البيوع، أكثر الناس يتعامل بالربا. الإيجار، قد تستأجر سيارة تاكسي أو شقة عند أحد الناس، هل عرفت عقود الإيجار كيف تكون؟ قد تعيش طول عمرك تعصي الله في تلك العقود فتدخل جهنم. علوم تحتاج أن تنشر تبث تتبناها أنت وتتخصص فيها وتبدأ تنشرها وتتنفل بها. لقد ذكرت كثيرا ومنذ سنين قصة الرجل الذي دعا إلى الله بحديث واحد، كلمتان خفيفتان على اللسان، وكلكم يحفظ القصة، أن رجلا حفظ هذا الحديث الواحد وصار يعلمه للناس حتى مات. فكان آخر من دعاه طبيب، فالتزم الطبيب بسبب هذا الحديث وصار داعية إلى الله، ثم دكتور في العلم الشرعي، وصار الآن الطبيب وكل دعوته في ميزان حسنات الرجل بحديث واحد. فتبنى قضية من قضايا الإسلام واعمل في نشرها والسعي فيها. إخوتي، أمر الدعوة قد تضيق عنه خطبة، فالأمر يحتاج إلى مجموعة دروس متواصلة لنتكلم خصوصا في قضية كيف ندعو إلى الله. وعلم الدعوة إلى الله إننا بحاجة إلى بصيرة، فأقتصر على هذا الجانب في هذه الخطبة القصيرة. نقتصر على هذا الجانب، استحساسك على الدعوة أن تخرج من هنا اليوم داعية، تتعلم ما تدعو إليه، على بصيرة تعمل بالصدق والإخلاص، أن تفصل بين شخصك وبين دعوتك، أن تنصر كل الدعاء، فانتصار الدعاة جزء من انتصارك، لأن انتصارك للدعوة. ثم أخيرا وختاما، ليس لك إلا أن تتوكل على الله، ففي كل لحظة تعمل فيها للدعوة استشعر لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الناس يلتزمون لغزارة علمك، ليس الناس يستجيبون لقوة حجتك، ليس الناس يحبونك لحلاوة لهجتك، إنما قلوب الخلق بيد الله. قلوب الناس بيد الله يحولها كيف يشاء، فليتعلق قلبك بالله يهدي الناس على يدك فيكونوا في موازين حسناتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أجل هم المهمومين. اللهم اكشف غم المغمومين من المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أصلح سراح المأسورين، اللهم أصلح سراح المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والشيشان وبرما وتايلاند وكشمير وكل أفغانستان وكل مكان. قوي شوكتهم وأحل رايتهم وسدد رميتهم، وانتقل من عدوك وعدوهم. اللهم انتقل من أعداء المسلمين، نبرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشغل الكفار بأنفسهم، ابتلهم ببلاء تشغلهم به عن المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والأدواء والفتن والمحن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم عافنا من كل بلاء، اللهم نجنا والمسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.